ما زلنا مستمعينا نتابع منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفالية خاصة بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. للتواصل من خلال خدمة الرسالة القصيرة على 91179 من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. تليفون أخره 93. أشكرك لأن برنامجك ليس به إعلانات مستفزة، والله سواء كده أو كده بيكون ده غصبا عني يعني. تليفون أخره 72. ماشي أنا زعلان بس ما وضحش ليه، الرسالة مش كاملة. تليفون اخره 632. حضرتك قلت انه في حاجه نادره لسعاد حسني، ان شاء الله هيكونوا فيه حاجتين مش حاجه واحده لسعاد حسني، والاول اول اول مره فيهم حاجه تزع يعني على الاطلاق. ننتقل الى جانب اخر من اعمال عبد الحليم حافظ. في الاذاعه احنا عارفين انه هو قام ببطوله مسلسل ارجوك لا تفهمني بسرعه، وغنى في حلقات قاهر الظلام. مسلسل قاهر الظلام ده كان عمل عن قصة حياة طه حسين، الدكتور طه حسين، مأخوذ عن كتاب للأستاذ كمال الملاخ. الحوار والإخراج كان للمخرج سمير عبد العظيم، وتم إنتاجه في شهر نوفمبر عام 1973. قام بالتمثيل فيه محمود مرسي، محمود المليجي، زيزي مصطفى. المقدمة الموسيقية التتر كتبه محمد عبد، لحنه محمد عبد الوهاب. الألحان داخل المسلسل كانت لمحمد الموجي، والأغاني كتبها محمد حمزة. هنسمع لحن من ألحان المسلسل. الأغاني اتفقنا أنها من ألحان محمد الموجي. هنسمع لحن من ألحان المسلسل غناه عبد الحليم في بثلاث أشكال أو ثلاث صور. اللحن اسمه يا مركبي سيري. يمكن احنا بنسمع لحن واحد ما بيتغيرش على طول يعني، احنا بس يعني هنا هنعرض للالحان التلاتة. اللحن الاول بدون رتم كان بيعبر عن الحياة في القرية. تعالوا كده نسمع ونتابع مع بعض. يا مركبي سيري في طريقي، سيري ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي الرياح، لو فيه ظلام في الوجود قلبي أنا ملاح، قلبي أنا ملاح، قلبي أنا ملاح. يا بخت من آسى دنيا عشان كل البشر يرتاح. يا مركبي سيري سيري سيري سيري يا مركبي سيري سيري سيري سيري. ده كان الشكل الأول. انتقل عميد الأدب العربي من حياة القرية إلى القاهرة. تعالوا كده نشوف بالرتم العادي المبدع محمد الموجي عبر عن الانتقال القاهرة بالشكل إزاي. Thank you.

طريقك ولا تسافر الرياح. لو في ظلام في الوجود قلبي أنا ملاح، يا مركبي سير في طريقك ولا تسافر الرياح. لو في ظلام في الوجود قلبي أنا ملاح، يا مركبي سير في طريقك ولا تسافر الرياح. لو في ظلام في الوجود قلبي أنا ملاح، يا مركبي سير في طريقك ولا تسافر الرياح. لو في ظلام في الوجود قلبي أنا ملاح. بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفالية خاصة بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. للتواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة 91179 من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. هنسمع تسجيل حترك لحضراتكم الحكم عليه، عبد الحليم حافظ من حفل زفاف نجيبة عامر في 4 أغسطس 1966. هنسمع التقدمة بصوت الأستاذ حسني الحديدي. مبروك سبع بركات أو أغنية الفرح حسين السيد ومنير مراد. نسمع وبعدين نحكم على حضراتكم هتسمعوه، عبد الحليم من حفل زفاف نجيبة عامر. أغلى ما يعتز به كل عروسين في حياتهما الزوجية الجديدة الاحتفاظ بتوقيع على عقد القران للرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، وأن يحمل في بيتهما الجديد صورة عزيزة في أجمل ساعات العمر مع الرئيس ومع صديق العمر، ويسعد الحاضرين في هذه الليلة الجميلة كما يسعد الملايين ممن يحفظون للمشير عامر كل الحب والوفاء، أن يقدموا التهنئة مخلصة والتمنيات بالسعادة للعروسين نجيبة عامر بزفافها السعيد إلى محمد السعيد. يشارك الطبيعة والفنانين في هذا الاحتفال. تقدم الآن محافظ والفرقة الاستعراضية. دلوقتي كده وامركم لله هقول لكم كل الاغاني اللي طلبتها العروسة. هنوا باركوا السعد الليلة بيطل، وطريق الخير قدامهم سجادة ورد وفل. رب تخليهم يا رب وسعد لاليهم يا رب، رب تخليهم يا رب وسعد لاليهم يا رب، خد من أفراحنا وسعد لاليهم. أجمل حكاية أجمل حكاية، الأمل والحب كانوا هما البداية هما البداية. النهاردة بتبتدي أجمل حكاية أجمل حكاية، الأمل والحب كانوا هما البداية هما البداية. النهاردة بتبتدي أجمل حكاية أجمل حكاية، الأمل والحب كانوا هما البداية هما البداية. حيقولوها اتنين بشوق مالوش نهاية، حيقولوها اتنين بشوق مالوش نهاية. افرحوا غنوا غنوا كتير معايا، فرحة واحدة يا حبايب مش كفاية. افرحوا غنوا غنوا كتير معايا، فرحة واحدة يا حبايب مش كفاية. افرحوا غنوا غنوا كتير معايا، فرحة واحدة يا حبايب مش كفاية. افرح جاية كتير ونباري، عقبال بكرة ما نيجي نشارك. افرح جاية كتير ونباري ونفرق تورته وشوكولاته، لما الاتنين يبقوا تلاتة. ونفرق تورته وشوكولاته لما الاتنين يبقوا تلاتة. رب تخليهم يا رب وسعد لالي وسعد لاليهم يا رب، خد من أفراحنا وسعد لاليهم. ده عريس والحلو عروسته حبيبة ناس الكل، ده عريس والحلو عروسته حبيبة ناس الكل. مبروك يا عريس مبروك يا عروسة مبروك يا عريس مبروك يا عروسة مبروك مبروك مبروك. مبروك سبع بركات، اسم الفرح شربات. مبروك سبع بركات، مبروك مبروك مبروك مبروك سبع بركات، اسم الفرح بركات. مبروك مبروك مبروك مبروك سبع بركات. ادخل فرح شربات. مبروك سبع بركات. مبروك مبروك مبروك. نور الفرح مبذور شمع وهنا وزهور. نور الفرح مبذور شمع وهنا وزهور. يا سائل الفضول املى الصواني وهات ست الفرح شربات. مبروك سبع بركات. ادخل فرح شربات. مبروك سبع بركات. مبروك مبروك مبروك. مبروك سبع بركات. ادخل فرح شربات. مبروك سبع بركات. مبروك مبروك مبروك. يا ليلة المواعيد. يا ليلة المواعيد. خلي الأمان تزيد. خلي الأمان تزيد. وتقرب المسافات. وتقرب المسافات. وتقرب المسافات. قرب المسافات. يا ليلة المواعيد. يا ام الليالي البيت. خلي الامان تزيد. خلي الامان تزيد. وتقرب المسافات. تقرب المسافات. وتقرب المسافات. وتقرب المسافات. واسقي الفرح شربات. اسقي الفرح شربات. اسقي الفرح شربات. ازاي بس؟ الله العروسة ما طلبتهاش. يا رب تكونوا مستمتعين معنا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفالية بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. للتواصل من خلال خدمة الرسالة القصيرة 91179 من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو صفحتين على الفيسبوك. عايز أجمعهم مش عارف بصراحة إلى هذه اللحظة يعني. منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. في 21 يونيو عام 2001 كان رحيل أخت القمر سعاد حسني. ليه سموها أخت القمر؟ غنت أنا سعاد أخت القمر عمل في منتهى الندرة سواء على مستوى الإذاعة أو على مستوى نسخة التسجيل نفسه. ويمكن صديقي الدكتور طبيب عبد المنعم من طرابلس ليبيا هو اللي شجعني أو حفزني إن أنا يعني أعرضه لحضراتكم. عايز أقول لحضراتكم إنه حصل عدة مواقف حطوا كام علامة استفهام كده كي يحصل البعض على النسخة اللي هتسمعوها حاليا. بكل الحب أهدي إليكم هذا التسجيل النادر، التسجيل الأصلي لسعاد حسني وهي عندها سنتين ونص مع بابا شارو. معايا النهاردة في الاستوديو اطفال ستة من المغنيين الصغيرين النونو خالص خالص. احنا كل مرة بنسمع واحد او واحدة، النهاردة هنسمع ستة بيغنوا ويقدموا نفسهم. اسمعوهم كده. سمعتوا يا أطفال الستة الصغيرين بيقدموا نفسهم؟ أولا سمعتوا صباح، بعدها سعاد، بعدها منى، بعدها بدور، بعدها ابتسام، وأخيرا ناجي فتى الفتيان. دلوقتي يا أطفال قبل ما نسمع قصب السكر، اسمعوا من بروكسان وزهرة حوار بين عصفورين من كتاب الأناشيد والمحفوظات المدرسية وتلحين الأستاذ أحمد خيرت. يا رب حضراتكم تكونوا مستمتعين باللي سمعتوه ده. وفي عمل آخر مع سعاد حسني لا يقل ندرة عما سبق وإن كان حديث نسبيا، في حفل اليوبيل الفضي للتلفزيون المقام في 21 يوليو 1985 بفندق أوبوروي مينا هاوس، غنت سعاد حسني في هذا الحفل عدة أغنيات. لضيق الوقت حنسمع فقط أو حنكتفي بأغنية واحدة، سيداتي آنساتي سادتي عبد الوهاب محمد وكمال الطويل. في الحقيقة هما لما وافقت إن أنا أكي أغني لقيت نفسي متقمصة شخصية المطربات، فعشان كده هنقدم الأول تحية للتلفزيون من ألحان موسيقارنا العظيم أستاذ كمال الطويل وكلمات شاعرنا الرقيق عبد الوهاب محمد. Thank you. سيداتي أنساتي سادتي كل عام وانتم جميعا طيبين. هذه على رأي السومة ليلتي فيها بفتح قلبي ليكم أجمعين. هذه على رأي السومة ليلتي جيت أهني وأغني ليكم أجمعين. أحكي ليكم لما غني عن حبيبي اللي سكني. أحكي ليكم لما غني عن حبيبي اللي سكني. هو أصبح حتى مني حتى مني العيون. حبيبي ده القمر ونوره له أثر. حبيبي ده القمر ونوره له أثر. حبيبي ليالينا الحلوة فيه فكر وانس وصمر. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي ده القمر ونوره له أثر. حبيبي ده القمر ونوره له أثر. ليالينا الحلوة فيه فكر وانس وقمر. حبيبي بتحبوا العيلة بتهوى وانا مرسومة في قلبه بيحبوني معاه. كل صحابي تحبوا العيلة بتهوى وانا مرسومة في قلبه بيحبوني معاه. والليلة فرصة عشان نبارك له ونهني ونقل له شمع وكمان ونغني ونقول ليه حبنا كلنا عشتنا دملنا حبنا كلنا عشتنا دملنا يا حبيب قلبنا يا طبيب نفسنا يا حبيب قلبنا يا طبيب نفسنا عيدك هو عيدنا وبيسعدنا نقول لك عيدك هو عيدنا وبيسعدنا نقول لك عيدك هو عيدنا وبيسعدنا نقول لك نقول لك سيداتي انساكي سادتي كل عام وانتم جميعا طيبين هذه على رأي سومة ليلتي جيت اهني واغني بيكم اجمعين جيت اهني واغني بيكم اجمعين جيت اهني واغني بيكم اجمعين يا رب تكونوا مستمتعين معنا بالفقرات اللي بنقدمها في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وهذه الاحتفالية برحيل سندريلا سعاد حسني. مدام يوم 21 يونيو جمع بين ذكرى رحيل سعاد حسني وميلاد عبد الحليم حافظ، تعالوا نجمع بين عمل أيضا ليهم هما الاثنين من آخر حفل. هو مش نادر التسجيل، يعني هو بس نادر الإذاعة. أنا كنت أذعته من قبل من حوالي 5 أو 6 سنين، بس ما فيش مشكلة إن احنا برضو يعني نسمعه مرة ثانية. من آخر حفل أقامته بعثة إذاعة صوت العرب في المغرب العربي الشقيق من ملعب الثيران بالدار البيضاء، ده كان عام 1962. هنسمع سعاد حسني وهي بتقدم عبد الحليم حافظ في أغنية بالأحضان، وهنا هنلاحظ كم الحفاوة والترحيب اللي بيستقبل بها جمهور المغرب العربي الشقيق فنانين البعثة. نجمة من نجوم السينما المصرية أبت أيضا إلا أن تأتي معنا وتشاركنا في إحياء سهراتكم وحفلاتكم وتقضي عيد الأضحى بينكم. إليكم نجمة الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني. احنا سعداء جدا ان بنلتقي بالشعب العربي المغربي، وانا يعني سبت شغلي الحقيقة عشان اشوف اخواني المغربيين في الله. ويسعدنا جدا نقدم لكم دلوقتي مطربنا العاطفي البلبل الاسمر عبد الحليم حافظ. الحفلة دي بنعتبرها حفلة الوداع لجمهور والمغرب الحبيب، وحنرجع لبلدنا ونتمنى اننا نرجع هنا تاني، ونتمنى اننا نشوفكم في بلدنا، ولما حنشوفكم في بلدنا حناخدكم بالاحضان. يا بلادي يا غني وفي دمي على سبري ارتاح من همي وبأمرك اشعلها نيران يا ملبي سواحني تغرب وانا دمي حبك متشرب يا ملبي سواحني تغرب وانا دمي بحبك متشرب ابعد عنك قلبي يقرب بيرفرف عني العطشان بالاحضان بالاحضان وقصاد لا الاهالي بتقول يا سواعد عربيه والفوز حر ابيه، يا سواعد عربيه والفوز حر ابيه، يحميكم وتدوم الهمه ويحيى الشعب يحيى الشعب يحيى الشعب. خطوتها وخد ايدها امين، يا رب اجعلنا نحقق كل خيال امين، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال امين، فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا امين، المستقبل خليه نور قدامنا امين. اللهم انظر لعملنا آمين، بارك في جهادنا ونضلنا آمين، واحفظ رئيسنا احفظ رئيسنا وبطلنا خطوتها وخد ايدها امين، يا رب اجعلنا نحقق كل خيال امين، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال امين، فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا امين، المستقبل خليه نور خدنا ونضلنا آمين. واحفظ رايتنا احفظ رايتنا وبطلنا يا هكذا. أيها الإخوة في العروبة، استهل عبد الحليم حافظ فاصله الغنائي في حفل الليلة بأغنية بالأحضان، فكانت تحية منه وتحية من كل فناني القاهرة لبلدهم الحبيب، وهم في بلدهم أيضا المغرب، تحية من الأخ لأخيه من فن القاهرة للأحبة في المغرب، وتحية من فناني القاهرة للقاهرة وهي على البعد، وليست على البعد من ناحية المشاعر ولا العواطف، وإنما من ناحية المكان والمسافات. أيها الإخوة، هذا اللقاء الحماسي الذي يجمع بين عبد الحليم وبين محبيه هنا في المغرب الحبيب يتجلى في هذا الهتاف وفي هذا التصفيق الذي يعبر به الجماهير عن رغباتهم وعن الأغاني التي يحبون أن يستمعوا إليها، وهم يقذفون بالأوراق إلى المسرح وقد كتبوا عليها الأغاني التي يفضلون الاستماع إليها، وعبد الحليم حافظ يفتح هذه الأوراق ويقرأها ورقة ورقة ويبتسم إذ يجد أن هذه الأوراق بها اكثر من اغنية، ولا يستطيع ان يلبي رغبة كل الالاف المحتشدة في هذا المكان وهم يزيدون عن 20,000. كل حاجة فوزية. ويبدو ان الاغنية التي نالت اكثر الاصوات والتي طلبها اكثر الحاضرين اغنية قول لي حاجة. الفرقة الموسيقية تستعد لكي تصاحب عبد الحليم حافظ في اغنيته الثانية في حفل صوت العرب الكبير بمدينة الدار البيضاء بملعب الثيران. خلصت فترتنا، يا رب أكون قدرت أني أبعث ولو شيء بسيط من البهجة في نفوس مستمعينا. الخميس القادم إن شاء الله أنا منتظر اللقاء مع طلباتكم. ليكم كل الشكر، كل الشكر لمن تواصل معي عبر خدمة الرسائل القصيرة أو صفحتنا على الفيسبوك منتهى طرب مع إبراهيم حفني. كل الشكر لزميلي حسام فاروق اللي أنا غلبته معايا، أشكرك مرة تانية حسام. ليكم جميعا مستمعينا مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، موسيقى. إبراهيم حكمة.